حميد وطل وشوف جاية في البحر صفوف. أيوه يا بعل البواخر على مدد الشوف قلوب قلوب قلوب قلوب. خلع مسامير خلع خلع افتح صناديق يلا وطلع. خلع مسامير خلع خلع افتح صناديق يلا وطلع. وطب رتب نظف ركب وطب رتب نظف ركب. افتح مصنع وكمان مصنع افتح مصنع وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان مصنع. مليون براوة ناس على دي تهوس على دي تهوس دي سواء دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس. مليون براوة ناس على دي تهوس على دي تهوس دي سواء دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس. تسقيفة للمكان اللي جاي لنا جاي لنا يدي في الشطارة دروس جاي لنا يدي في الشطارة دروس إيه للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في نضالنا. بس إيه للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في نضالنا. قبلوا المكان بالحضن والزغاريد عقبال ما تعمل زي عمالنا. إيه عقبال ما تعمل زي عمالنا. طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار. طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار. مداخلنا كتبت عنا فوق الريح ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار. ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار. احصد حيطان الصلب يا عصمان الشعب مستنظر كنوز اسوار. احصد حيطان الصلب يا عصمان الشعب مستنظر كنوز اسوار. بكره مكان بره يجيب مالي ومكان جديد عربي يمادي بان. ومكان جديد عربي يمادي بان. مليون براوة يا ناس على ديتروس على ديتروس سواء دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس. مليون براوة يا ناس على ديتروس على ديتروس سواء دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس. تسقيفة للمكان اللي جاي لنا جايلنا يدي في الشطارة دروس. جايلنا يدي في الشطارة دروس. عايزين نصنع مكاننا بيتين عمال وطننا عايزين نصنع مكاننا بيتين عمال وطننا عايزين نصنع مكاننا بيتين عمال وطننا عايزين نصنع مكاننا بيتين عمال وطننا. عندنا أسوان يلا يلا يا جدعان لا لا لا لا لا كنت يا عمري لم رأيت أسوان يا فرحتي رأيتها بعيني. أسوان على مجد العرب عنوان منجم عزيمة حديد منجم عزيمة حديد حديد وحرية. وأنا كنت يا عمري لم رأيت منجم يا فرحتي وأنا وسط عماله. رعد المطارق في الجبل دم دم بنغم ما فيش أنغم في جماله. غنى العمل رأس الأمل وبقت سعيد نشوان وأنا كنت عمري لم رأيت أسوان. يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن. كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بإيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصهور في وريدي وأنا كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بإيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصهور في وريدي دمي اشتعل قلبي اشتغل وبقت سعيد نشوان وانا كنت عمري لم رأيت أسوان أنا كنت عمري لم رأيت أسوان يا فرحتي رأيتها بعيني أسوان على مجد العرب عنوان من جمع عزيمة حديد من جمع عزيمة حديد حديد وحرية يا مصهور سحرك عجيب مشهور يا صلب يا مصهور سحرك عجيب مشهور يا صلب يا سايح صيتك بعيد رايح يا صلب يا سايح صيتك بعيد رايح يا صلب يا مصهور سحرك عجيب مشهور يا صلب يا مصهور يا صلب يا مصهور اعمل لنا مسمار واعمل لنا أجانا اعمل لنا منشار واعمل لنا مكانا اعمل لنا يا صلب صاروخ يجي بالشمس اعمل لنا مسمار واعمل لنا أجانا اعمل لنا منشار واعمل لنا مكانا اعمل لنا يا صلب صاروخ يجي بالشمس تسطع في ايد الشعب وبكرة يصبح أمس يا صلب يا مصهور يا صلب يا مصهور اتقدم يا زمن اتقدم يا وطن اتقدم يا زمن اتقدم يا وطن واسمع انت المصانع واسمع انت المكان واسمع انت المصانع واسمع انت المكان اتقدم يا زمن اتقدم يا وطن اتقدم يا زمن اتقدم يا وطن واسمع انت المصانع واسمع انت المكان استمعتم إلى البرنامج الغنائي المكان. إحنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي إحنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي إحنا من يتملين عندنا بوابر حليج إحنا شبرا العلاوي عندنا مصنع في ماوي إحنا شبرا العلاوي عندنا مصنع في ماوي إحنا محل جديد عندنا المكن تأليف صلاح جاهين الحان سيد مكاوي والتوزيع الموسيقي لعلي فراج احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي اشترك بالغناء ابراهيم حمودة شفيق جلال محمد رشدي فكري محمد سيد مكاوي صلاح جاهين وكورس ممتاز البرنامج من إخراج فايز حلاوة سيداتي سادتي أشقاء الوطن يحتفلون أيضا بعيد القيامة فكل عام ومصر والمصريون جميعا بخير وبهذه المناسبة نقدم برنامج